بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل. وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه، فإن مكث كثيرا وعنه وقليلا وليس ثم نساء ولا حاجة كره، فينصرف المأموم إذن، وإلا استحب ألا ينصرف قبله، ويستغفر ثلاثا ويذكر بعدهما، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه. ينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده، يعني إن كان يقصد جهة اليمين انحرف جهة اليمين، وإن كان يقصد جهة الشمال انحرف جهة الشمال. فإذا كان مستقبلا للقبلة وهو يريد جهة اليمين فيكون انحرافه يمينا أو يسارا. قال: وإلا فعن يمينه. ولا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا، ولكن كان أكثر انحرافه عليه الصلاة والسلام عن جهة يساره. وعلى هذا نقول: هذا في الحقيقة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فينبغي للإمام أن ينحرف تارة عن يمينه وتارة عن شماله، بمعنى أنه لا يلزم حالة واحدة. فهمتم؟ يعني أنا الآن أمام القبلة، المأمومون خلفي، إذا أردت أن أنحرف هكذا ثم أستقبل المأمومين، أو أحيانا أنحرف جهة اليسار، يعني يكون انحرافي كذا أو يمين. واضح عبد الله؟ أي نعم. هذا معنى ينحرف الإمام إلى جهة المأموم جهة قصده، وليس المراد ينحرف يمين أنه يكون هكذا يمين، لا، المراد الإمام الآن هكذا مستقبل القبلة ينحرف، يقول هكذا، ينحرف جهة اليمين أو جهة الشمال، يقول هكذا جهة الشمال. لكن أكثر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينحرف جهة اليسار. قال: فإن مكث كثيرا وعنه وقليلا وليس ثم نساء ولا حاجة كره، يعني يكره الإمام أن يطيل القعود مستقبل القبلة، يكره أن يطيل القعود مستقبل القبلة لأمرين. الأمر الأول أن فيه مخالفة للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يمكث إلا بقدر الاستغفار وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثانيا أنه يحبس المأموم، لأن المأموم مأمور ألا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالمراد بالسلام يعني لا تسلم قبله، والانصراف يعني لا تنصرف قبله. فلو سلم الإمام من الصلاة فلا تنصرف، يعني تقوم قبل أن ينصرف الإمام، يعني عن جهة القبلة إلى جهة المأموم. وإنما نهي المأموم أن ينصرف قبل انصراف الإمام، قالوا: لأن الإمام ربما ذكر سهوا فسجد، فإذا انصرف المأموم فاته هذا السجود. واضح؟ يعني لو فرض أن الإمام سلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعض المأمومين ينصرف مباشرة يقوم، بمجرد أن يسلم الثاني يقوم، ربما أن الإمام ذكر وهو يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ذكر سهوا فسجد. هذا المأموم الذي تعجل وخرج أو انصرف قبل انحراف الإمام قد يفوته هذا السجود. وقوله: وليس ثم نساء، علب منه أنه إذا كان هناك نساء أيضا يمكث قليلا. لماذا؟ ليحبس المأموم أو ليحبس المأمومين حتى تنصرف النساء. لأنه إذا كان المسجد فيه نساء وانصرف المأموم ربما يكون هناك إحراج للنساء، لكن إذا انتظر قليلا حتى يقوم النساء، وهذا فيما إذا كان الرجال والنساء في موضع واحد. أما إذا كان النساء يصلين في موضع مستقل كما هو الواقع في وقتنا الحاضر فتنتفي هذه العلة. قال: فينصرف المأموم إذن وإلا استحب أن لا ينصرف قبله. وظاهر الحديث: لا تسبقوني بالسلام ولا بانصراف، ظاهره صريحه النهي وهو يقتضي التحريم. قال رحمه الله: ويستغفر ثلاثا ويذكر بعدهما، كما ورد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاستغفار ثلاثا مناسبته ظاهرة، وهي أن الإنسان في صلاته لا يخلو من خطأ أو خلل أو تقصير، فيستغفر الله تعالى لما حصل في صلاته من خلل أو تقصير. وظاهر السنة أن هذا الاستغفار إنما يكون عقب الفريضة، ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر عقب النافلة، لكن كثير من العلماء أو بعض العلماء يقيس النفل على الفرض فيستغفر بعد النفل، لكن حقيقة الأمر أنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من النافلة أنه كان يستغفر، وإنما ورد الاستغفار متى؟ بعد الفريضة. وإلا لقلنا أيضا إذا استغفرت قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لقوله كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومناسبة قول اللهم أنت السلام ومنك السلام لأن السلام كما هو معلوم اسم من أسماء الله، ومعناه السالم من كل نقص وعيب، فمناسبة الدعاء به اللهم أنت السلام نقول لأجل أن يسلم الله عز وجل صلاة المصلي، فأنت تدعو الله تعالى اللهم أنت السلام يعني سلم لي هذه الصلاة من ما يكون فيها من خلل ما يكون فيها من خلل بحيث أنه لا ينقص الثواب، فسلم لي ثوابها من النقصان والحبوط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواهن مسلم. نعم. أيضا هذا من الوارد أنه يقول دبر كل صلاة، وقول أنه كان يقول في دبر كل شيء منه، دبر كل شيء منه. والقاعدة في ما علق بدبر الصلاة أنه إن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام. والمناسبة ظاهرة، وهي أن كون الإنسان يدعو في صلاته هذا خير له من أن يدعو خارج الصلاة، لأنك إذا دعوت في الصلاة فتدعو بين يدي الله عز وجل. إذا ما علق بدبر الصلاة كقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نقول هذا دعاء يكون قبل السلام. وما كان من الذكر من تسبيح أو تكبير أو تحميد فإنه يكون بعد السلام. نعم. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد أيضا بعد صلاتي الفجر والمغرب، أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فيقول هذه 10 ثم يأتي بهذا الذكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يدل على مشروعية الجهر، مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام، وأن المصلي يجهر به من إمام ومأموم. وأما قول من قال من العلماء إنه لا يستحب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر ليعلم أصحابه، فهذا أولا مخالف لظاهر الحديث، وثانيا أن التعليم يحصل بمرة أو مرتين، وظاهر الحديث أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد، وكان تدل على الاستمرار. وعلى هذا فيستحب الجهر بالذكر بعد السلام، اللهم إلا إذا كان بجوارك شخص يقضي الصلاة فإنه يستحب أن تخفض صوتك لأجل أن لا تشوش عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وفي رواية: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذه الرواية استدل بها بعضهم، يعني بعض طلبة العلم، ولا لم يقل به أحد من العلماء من المعتبرين، استدل به على أنه يستحب عقب الصلاة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لقول: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا الاستدلال فيه نظر من وجوه. أولا، أن المراد بالتكبير هنا ليس لفظ الله أكبر، وإنما هو مطلق التعظيم. والتكبير يرد على معنى مطلق التعظيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب. وثانيا، أن يقال إن قوله ما كنا نعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير أنه كان يجهر بالتكبير أكثر من غيره، وهذا لا يدل على انفراد التكبير بالذكر. وثالثا، أن هذا من باب ذكر البعض، أن هذا من باب ذكر البعض أو الاكتفاء بالبعض عن الكل، والمراد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن ذكر التكبير. إذن قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير لا يدل على البداءة بماذا؟ بالتكبير، لأن الحديث الصحيحة الثابتة كحديث ثوبان وغيره تدل على أنه كان لا يقدم على الاستغفار، وقول اللهم أنت السلام لا يقدم شيئا. وأما هذا الحديث فيجاب عنه من أحد الوجوه الثلاثة: الوجه الأول أن المراد بالتكبير مطلق التعظيم، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم فيه الرب. وثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتكبير أو يرفع صوته بالتكبير أكثر من غيره. والثالث، أن هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، والمراد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن يجهر بالتكبير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت على معاوية فوجدته يأمر الناس بذلك. متفق على ذلك. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وللبخاري في رواية تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، ولمسلم أيضا 11، وله أيضا من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تسبح خلاف كل صلاة 33 وتكبر 33 وتحمد 33. للترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله وأدبار السجود قال: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. وعن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فأتي رجل من الأنصار في المنام فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري: نعم. قال: فجعلوها 25 25، وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا. إسناده جيد، رواه أحمد والنسائي، وعنده أمروا بدل أمرنا. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله الحديث في التسبيح دبر الصلاة، وقد وردت أنواع وألوان في التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. منها أولا أن يسبح الله 33، وأن يحمده 33، وأن يكبره 33، وأن يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والثاني سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وهذا ورد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أدلك أو ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ والثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فالجميع 100. والرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. هذه الصفات الأربع هي أصح ما جاء في التسبيح. أما روايات الإحدى عشرة، وكذلك أيضا رواية الترمذي والنسائي أنه يقول لا إله إلا الله 10 مرات، فهذه فيها كلام، لا سيما رواية الترمذي والنسائي فيها شذوذ، أعني أن يقول لا إله إلا الله 10 مرات، لأن المحفوظ في الأحاديث أن يقولها مرة واحدة. إذن الصفات الثابتة هي هذه الأربع: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله. الثاني أن يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34. الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، الجميع 100. والرابع يسبح 10، ويحمد 10، ويكبر 10. نعم. لا، ورد في الصلاة. نعم. ولهذا قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة. شوف الرواية دبر. واضح؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أي معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة. عن كعب بن عجرة. لا، ورد عن كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة. 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ولا يمنع أن يقال هنا وهنا، أليست آية الكرسي والمعوذات تقرأ في أدبار الصلوات وتقرأ في أذكار المساء وتقرأ عند النوم؟ نعم. لا، الأفضل العبادات الواردة على وجوه متنوعة. تقدم لنا أن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وقد اختلف العلماء فيها، نذكر الخلاف. اختلف العلماء في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، أو الأفضل أن يلزم ذكرا يكون أكمل، يعني يختار من هذه الأذكار ما هو أكمل وأتم ويلزمه، أو الأفضل أن يلفق بين ما يمكن تلفيقه، على أقوال ثلاثة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يختار الأجمع، يعني مثلا في التشهد ينظر في الألفاظ، أجمع الألفاظ ما هو أجمع من هذه الألفاظ فيلازمه. كذلك أيضا في التسبيح ينظر ما أجمع الألفاظ ويلازمه. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء، ولم أره إلا من المتأخرين، هو الشيخ الألباني رحمه الله، إنه يلفق بين ما يمكن تلفيقه، بمعنى مثلا في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، يقول التحيات لله، التحيات المباركات والصلوات والطيبات، فيأتي بالألفاظ التي لم ترد في هذا الحديث ويضمها إلى هذا الحديث. فعلى هذا في مثل هذه يجمع بينها، يجمع. والقول الثالث الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا من من من من من حكمة الله يعني ورحمته بعباده، أن نوع هذه العبادة حتى لا تحصل السآمة والملل. وأيضا فائدة أخرى، وهي أن مراعاة حال الإنسان، قد يكون الإنسان على عجلة من أمره فيسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. نعم، واضح. نعم. لا لا، لم يرد. هذا الأمر واسع فيها، يعني من التسبيح هل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، أو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نقول ظاهر الحديث ورد بهذا وهذا، لقوله تسبحون وتحمدون وتكبرون، فظاهر هذا أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن ورد في حديث الآخر من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33، فظاهره أنه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ثم الله أكبر الله أكبر 33. واضح؟ في حديث أبي هريرة تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، ظاهره أنك تقول ماذا؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وظاهر حديث الرواية الأخرى أنك تفرد كل ذكر، تفرد التسبيح والتكبير والتحميد. فيقال هذا أيضا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. إذا أردت أن تسبح 33 لك أن تفعل هذا وهذا. نعم. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تقال إلا في الصفة الأولى، ما تقال إلا في 33 فقط، في مع 33 في التكبير فقط، 34 ما فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو المرفوعة خلتان، وفي رواية خصلتان: من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أويت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده 100 مرة، فتلك 50 و200 باللسان، و2500 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. وذكر في المذهب والمستوعب وغيرهما أنه يسبح ثلاثة. طيب هذا الحديث أولا أن تحمد الله وتكبره وتسبحه دبر كل صلاة عشرا، هذا سبق أنه ورد في رواية البخاري. وإذا أويت مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مئة، لعله يحمل على حديث الصحيحين حديث كعب بن عجرة أن المراد سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فتلك 100. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وذكر في المذهب والمستوعب وغيرهما أنه يسبح 33 ويحمد كذلك ويكبر 34. قال ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لكن هذه لم ترد، قول لا إله إلا الله لم يرد إلا مع التكبير 33. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي المستوعب وغيره وهو حي لا يموت بيده الخير، كذا قالوا، واتباع السنة أولى رحمه الله. يعني بعض يقول في المستوعب وغيره وهو حي لا يموت، يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله بعد التسبيح 33، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول زاد بعضهم يحيي ويميت، وزيادة وهو حي لا يموت، وزيادة بيده الخير. قال رحمه الله كذا قالوا، كذا قالوا، وهذا تنظير أو أن كلامهم فيه شيء. قال واتباع السنة أولى، لأن هذا اجتهاد في مقابلة النص. كيف؟ من هو؟ المرداوي في تصحيح الفروع. ايش فيه؟ لم يتعرض لاضطراب المنهج، يعني اي مو بدائما يتعرض. لا ابدا طالب كذا طالب ما تعرض له. اي لا، والغالب انه يوافقه، يعني في الغالب انه يوافقه. لكن هو المرداوي في تصحيح الفروع يصحح المسائل اللي فيها خلاف. يعني يقول هل يجوز كذا أو كذا، فيه روايتان، كذا الرواية الأولى كذا والثانية كذا، يأتي يعلم يقول يعني هو يريد تصحيح المذهب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعة من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني الرجلي قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. طيب والحديث صحيح، لكن هنا قد يقول قائل الإنسان يقول هذا الذكر ومع ذلك قد يصيبه شيء من المكروه وقد يقع في شيء من الذنب، فما الجمع بين ما ورد في هذا من الفضل ومن كونه حرزا وما يحصل من الواقع؟ فنقول لا منافاة، ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق وهو سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، ومن المعلوم أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومع ذلك قد يقرأه الإنسان في ليلة ويصيبه الشيطان، فنقول هذا سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، أو أن الإنسان يقولها مثلا من غير استحضار، من غير استحضار، وحينئذ لا يحصل لهذا الذكر الأثر، لأن الذكر إنما يكون أثره مع الاستحضار واعتقاد النفع. أما إذا قالها الإنسان بلسانه، قال الإنسان بلسانه من غير استحضار ومن غير اعتقاد للنفع بأن يقول نجرب، مثل هذا لا ينفع. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في الرقية يقول السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، الآية الكرسي والمعوذات سلاح، قد يقرأها الإنسان على مريض الرقية فينفع الله بها، وقد يقرأها آخر ولا يكون لها أثر، مع أن الكل قرآن، لكن نقول السلاح بضاربه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال في المذهب وغيره: يستحب هذا في الفجر فقط بناء على ما رواه من الخبر، وشهر متكلم فيه جدا واختلف عنه، فروى كما سبق، ورواه النسائي في اليوم والليلة كذلك، ورواه أيضا عنه عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مرفوعة، ورواه أحمد عنه عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعة وقال فيه: صلاة المغرب والصبح، ولهذا مناسبة. يقول: شهر بن حوشب متكلم فيه، يعني متكلم العلماء حديث متكلم فيه، هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ وفيه البيت المشهور: لقد باع شهر دينه بخريطة، لأنه أخذ دراهم، وأنه يعني أخل هذا بعدالته. نعم. أحسن الله. نعم. روى ايه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعة، وقال فيه: صلاة المغرب والصبح، ولهذا مناسبة، ويكون الشارع شرعه أول النهار وأول الليل ليحترس به من الشيطان فيهما، وله شاهد يأتي، وعبد الرحمن مختلف في صحبته، ويتوجه أن قوله قبل أن يتكلم أي بالكلام الذي كان ممنوعا منه في الصلاة، أو يكون المراد قبل أن يتكلم مع غيره كما يأتي في التعوذ من النار. طيب، إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، المراد يقول بالكلام الذي كان ممنوعا منه في الصلاة، يعني كلام الآدميين، فعلى هذا لا يمنع أن يقول قبل ذلك الاستغفار ثلاثا، وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال في المستوعب وغيره: ويقرأ آية الكرسي ولم يذكره جماعة، وظاهر الأول ولو جهرا، ولعله غير مراد لعدم نقله، واختار شيخنا سرا لخبر محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. إسناده جيد وقد تكلم فيه. طيب، وقالوا رحمه الله: سرا، يعني أنه لا يجهر بها كبقية الأذكار من التسبيح والتكبير والتحميد، فإذا قرأ آية الكرسي وكذلك المعوذات يسر بها على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ولذلك لم يريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها، إنما كان يجهر بما سبق من الذكر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. إسناده جيد وقد تكلم فيه، رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، وكذا صححه صاحب المختار من أصحابنا. قال بعضهم: ويقرأ المعوذتين وهو متجه، ولم يذكره الأكثر. وزاد بعضهم: قل هو الله أحد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، له طرق، وهو حديث حسن أو صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال غريب: قال بعض أصحابنا: وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة. وللنسائي عنه مرفوع، يعني قراءة آية الكرسي والمعوذات ما قل والله أحد سر عظيم في دفع الشر، يعني أن تكون حرزا وحفظا له من الصلاة إلى الصلاة، إذا قالها بعد الظهر تحفظه من الظهر إلى العصر، وإذا قالها بعد العصر تحفظه إلى المغرب، وهكذا. ها؟ لعله يرجع ابن القيم. نعم، لأن قوله في هذا سر عظيم، يمكن إن كان الكلام هذا في الهدي في زاد المعاد فهو المراد، لكن في الغالب أنه يعني ذكر ابن القيم يذكره بوصفه، يعني يقول: وقال صاحب الهدي من متأخر أصحابنا. نعم. شوف الكلام هذا، هل هو موجود في أظنه في زاد المعاد؟ أي الظاهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك رحمه. لكن هو في الغالب أنه إذا ذكر ابن القيم يقول وقال صاحب الهدي أو وقال صاحب الهدي من متأخر أصحابنا، مع أنه معاصر له، بل كان ابن القيم رحمه الله كان يرجع إليه في معرفة اختيار شيخه، كان ابن القيم يرجع إلى ابن مفلح في معرفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه الرجل فقيه من أفقه تلاميذ الشيخ، حتى قال شيخ الإسلام أنت مفلح ولست ابن مفلح، مع أنه رحمه الله أيضا يعني كما تشاهد يعني مر بنا حتى في الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحسينها له دراية وعلم، ليس مجرد فقيه محض ينقل، لا، إذا تأملت الآن كلامه على الحديث يعني تستدل بهذا على أن الرجل أيضا عنده حظ وعلم من من من من علم الحديث. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. مع أنه كان يحفظ المنتقى، هو كان حفظ المنتقى للمجد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وللنسائي عنه مرفوعة: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيد بمثلهما، حديث حسن. وعنه مرفوعة: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعود بمثلهما، حديث حسن مختصر لأبي داود من رواية ابن إسحاق. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب. وعن عبد الرحمن بن حسان عن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه، وقيل الحارث بن مسلم عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات. وفي رواية: قبل أن تكلم أحدا، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل مثل ذلك، فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها. قال الحارث: أسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نخص بها إخواننا، رواه أبو داود. وعبد الرحمن تفرد عن هذا الرجل، فلهذا قال الدارقطني: لا يعرف. وكذا رواه أحمد، وفي لفظه: قبل أن تكلم أحدا من الناس. وعن عمارة بن شبيب مرفوعة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا أيضا من أذكار أنه يقول: اللهم أجر من النار، أو في لفظ آخر: ربي أجر من النار، ربي أجر من النار، ربي 7. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعن عمارة بن شبيب مرفوعة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه حتى يصبح، وكتب له 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات، رواه الترمذي. وقال غريب. رواه النسائي في اليوم والليلة، رواه أيضا. فقال عمارة بن شبيب: إن رجلا من الأنصار حدثه فذكر نحوه، وإسنادهما جيد. وقيل ابن شبيب: لا صحبة له. وتفرد عنه أبو عبد الرحمن الحبلي، ويتوجه أن هذا ليس بدون خبر أبي ذر، ويتوجه أنه حيث ذكر العدد في ذلك فإنما قصد أن لا ينقص منه، أما الزيادة فلا تضر شيئا، لا سيما عن غير قصد، لأن الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه. نعم. طيب، هذا الحديث حديث عمارة بن شبيب مرفوعا، يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة، يعني قوما معهم سلاح، والمراد بذلك الحفظة، قال: يحفظونه حتى يصبح، وكتب له 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت بعدل 10 رقاب مؤمنات. هذه كلها فضائل لهذا الحديث. أولا، يقول المؤلف رحمه الله: يتوجه أن هذا ليس بدون خبر أبي ذر. خبر أبي ذر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ها؟ أي 27. نعم. له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. طيب، ثانيا ويتوجه أنه حيث ذكر العدد في ذلك فإنما قصد ألا ينقص، يعني كان رحمه الله يقول من قال لا إله إلا الله لا تنقص عن 10، لكن لو زدت فلا بأس. وقاس ذلك على من زاد على المقدر في الزكاة، يعني لو وجب عليه قدر من الزكاة مثلا 10,000 ريال زكاته فأخرج 11,000 فيكون الزائد صدقة، وحينئذ إذا أتى بالعشر كانت هذه العشر، يعني أتى بقول لا إله إلا الله، كانت هذه العشر مجزية، وما زاد يعتبر ماذا؟ لا يضره شيئا. لكن هذا على إطلاقه فيه نظر، في نظر، يعني يقال ما ورد مقيدا من الشرع يتقيد، وإلا إذا زدنا، إذا زاد الإنسان عليه صار من، يعني انقلب من كونه ذكرا مقيدا إلى كونه ذكرا مطلقا. وإلا لقلنا أيضا التسبيح والتحميد والتكبير اللي يدبر الصلوات يزيد، يزيد ويكون ما زاد يشبه المقدار في الزكاة، في الزكاة. وعلى هذا فيقال ما ورد، ما ورد الشرع به مقيدا بعدد فيراعى فيه العدد، وما لم يرد مقيدا بالعدد فإنه يقوله ما شاء. يعني مثلا في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له يرحمك الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا لم يرد تحديد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لم يرد أنه كان يقوله 3, 4, 5، لو قال 10 ما في بأس، لكن ما ورد أنه مقيد بعدد فحينئذ يقول يتقيد به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات، مؤمنات يعني يعادل هذا الذكر، يعادل عتق 10 رقاب. وقد جاء في بعض الأحاديث كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولكن لا يلزم، يعني هذا لا يلزم، القاعدة لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزي عنه. انتبه، قوله بعدل 10 رقاب مؤمنات، وفي الحديث الآخر كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يقال إن القاعدة هنا أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزي عنه، وهذا له نظائر. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إخباره عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. نقول هذا كونها تعدل ثلث القرآن يعني في الثواب لا في الإجزاء، ولذلك لو اقتصر عليها في الصلاة قال الله أكبر وقرأ قل هو الله أحد لم تجزيه عن الفاتحة، ولو نذر أن يقرأ القرآن قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن فقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 مرات لم يجزئه. نظيره أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. نقول هذا في الثواب وليس في الإجزاء، ولو فرض أنه لم يؤدي العمرة، عمرة الإسلام، لم يجزئه ذلك. إذن القاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه، لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه، ففرق بين الثواب وبين الإجزاء. ولذلك هذا لو كان عليه، لو كان عليه كفارة، كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة ظهار، وقال هذا الذكر يجزئه ولا لا؟ لا يجزئه. أحسن الله إليك، قال رحمه الله ويفرغ من عدد التسبيح والتحميد والتكبير مع، لقول أبي صالح السمان راوي الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وعنه يخير بينه وبين إفراد كل جملة. نعم، هذه تسأل عنها. ويفرغ من عدد التسبيح والتحميد والتكبير معا، بمعنى نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يفرغ منها، لا أن يقول، لا أن يفرغ من التسبيح أولا 33 ثم التحميد 33 ثم التكبير 33، لكن الرواية الثانية قال وعنه يخير. وسبق لنا أن ظاهر الحديث أنه يخير بين هذا وهذا، لأن الحديث وردت أن يفرغ منهما منها معا وأن يذكر كل واحد على حدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واختار القاضي الإفراد لما سبق ويعقده والاستغفار بيده نص عليه. وهل يستحب الجهر بذلك؟ طيب ويعقده بيده يعني بأصابعه، وقيل بأنامله، بالأنامل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. والأمر في هذا واسع، فالعقد بالأصبع أن يضم الأصبع عند التسبيح يقول سبحان الله الحمد لله، أو بالأنامل يقول سبحان الله الحمد لله وهكذا. قال ويعقده والاستغفار بيده، ويكون أيضا باليد اليمنى. لماذا؟ لأن هذا مما إيش؟ من الإكرام. وقد سبق لنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهره وفي شأنه كله، هذا يدخل في شأنه كله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهل يستحب الجهر بذلك كقول بعض السلف والخلف وقاله شيخنا أم لا، كما ذكر أبو الحسن بن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم، ظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج واحتمال، يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقا للشافعي وحمل الشافعي. أحسن الله لك. وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا، وذكر شيخنا أن بعض الناس لا يستحب بعدها ذكرى ولا دعاء. طيب هذه مسألة الجهر بالذكر بعد السلام. المؤلف رحمه الله يقول وهل يستحب الجهر بذلك يعني بما تقدم من الأذكار سوى آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذات، كقول بعض السلف والخلف، يعني كما استحبه بعض السلف والخلف وقاله شيخنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهنا أنبه أيضا إلى أن طبعة الاختيارات شيخ الإسلام رحمه الله، طبعة السنة المحمدية، فيها تحريف العبارة، والموجود فيها ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام، وصوابه ويستحب الجهر بالذكر بعد السلام. يقول كما ذكر أبو الحسن ابن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم، يعني الجهر، ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة مختلف، يعني منهم من قال يستحب أو لا. قال ويتوجه تخريج واحتمال، يعني عندنا الآن قول بالاستحباب وقول بعدم الاستحباب. المؤلف قال يتوجه تخريج واحتمال، يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقا للشافعي. وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا، يعني كان الجهر بالذكر بعد السلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حمله على أنه فعله لقصد التعليم. ولكن ذكرنا فيما تقدم أن هذا فيه نظر، يعني حمل حديث ابن عباس، أن حمل الجهر بحديث ابن عباس على التعليم فيه نظر، لأن التعليم يحصل بمرة واحدة، والحديث كان الجهر بالذكر، كان رفع الصوت بالذكر، وكان تدل على الاستمرار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم كيف؟ هذه مسألة ليس أصحاب فيها كلام كما قال المصنف، قلت الصواب لا، المثبت مقدم على النافي. ربما أن ابن مفلح رحمه الله اطلع، يعني صاحب الإنصار المرداوي يقول هذه المسألة ليس لأصحاب فيها كلام كما قال المصنف، والمصنف يقول ظاهر كلام أصحابنا مختلف، فالجامع يقول المثبت مقدم. لعل ابن مفلح رحمه الله اطلع على ما لم يطلع عليه هو، والرجل يعني ابن مفلح أفقه منه وأعلم منه وأوسع منه علما. يقال هذه المسألة ليس أصحاب فيها كلام، يعني فيما اطلع عليه المرداوي. نعم. قول أهل المذاهب، إيه؟ وعدم الجهر. لا، يقول هل يستحب الجهر كقول بعض السلف والخلف وقاله شيخنا أم لا، كما ذكره الحسن والبطال والجماعة أنه قول المذاهب المتبوعة أنهم لا يجهرون، يعني أم المذاهب المتبوعة يرجع على قول أم لا، لأن الآن السلف والخلف على الجهر، المذاهب المتبوعة وذكره أبو الحسن بن مطال وجماعة أنهم لا يجهرون. نعم. لكن المهم قوله رحمه الله المرداوي هذه المسألة ليس لي أصحابي فيها كلام كما قال المصنف، قلت الصواب والإخفات في ذلك، وكذا كل ذكر، والقول الأول ظاهر حديث ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس إن كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. طيب، وإذا كان ظاهر الحديث كيف تقول الإخفات أفضل؟ ها؟ أي كيف يقول الصواب؟ يقول هذه مسألة ليس أصحاب فيها كلام، هو كلام رحمه الله المرداوي هنا في نظر من جهتين، أو من جهة أنه يقول ليس لأصحاب فيها كلام، وابن مفلح رحمه الله أثبت أن هناك كلاما، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وابن مفلح أفقه منه وأعلم وأوسع اطلاعا. نعم، والرجل يعني له سعة اطلاع كبيرة جدا، لكن هذا لا يمنع في هذه المسألة أنه اطلع، ولولا أنه اطلع على كلام لم يعني يصرح ويقول ظاهر كلام أصحابنا مختلف، لو أنه لم يطلع لقال ولم أرى شيئا لأصحابنا في المسألة، أو لم أطلع على كلام لأصحابنا في المسألة، لكن كونه يقول مختلف هذا يدل على أنه اطلع على قول يرى استحباب الجهر وعلى قول يرى عدم الاستحباب. ثانيا قالوا رحمه الله قلت الصواب والإخفات، يعني صوب الإخفات ثم قال ظاهر حديث ابن عباس الرفع، هذا أيضا محل نظر. نعم نعم. فقط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهر، ثم يفهم الكلام أنه بعد ذلك ما في جهر. لا، إذا كانت العلة التعليم فالتعليم سيستمر حتى بعد، لأن يأتي ناس عندهم جهل ما يعلمون، وحتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أنه جهر لقصد التعليم، التعليم يحصل مرة أو مرتين، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، كم فعلها من مرة؟ ما نقل إلا مرة واحدة، ولم يقول هنا في الحديث كان يصلي على المنبر، كان يصلي على المنبر فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد وقال إنما فعلت ذلك، لو كان كذلك لحمل، لكن الحديث ابن عباس واضح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء، والأصح وغيرهما جزم به صاحب المحرر وغيره، ولم يستحبه شيخنا بعد الكل لغير أمر عارض كاستسقاء واستنصار، قال ولا الأئمة الأربعة، قال في المستوعب وغيره. واضح هذا، يعني الدعاء بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة لقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، فيقول الله تعالى وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فاستحب بعضهم هنا الدعاء قال لحضور الملائكة، لكن ذكر كلام شيخه قال ولم يستحبه شيخنا بعد الكل، يعني بعد الفجر والعصر وغيرهما أولى، قال لغير أمر عارض كاستسقاء، يعني لو حصل جدب وقحط وقال الناس نحن بحاجة استسقاء، فرفع الإمام يده ورفع المأمومون أيديهم ودعا، أو استنصار، يعني قيل لهم مثلا المسلمين حصل لهم هزيمة أو كذا فدعا، فنقول هذه أمور عارضة، ولهذا قال لغير أمر عارض كاستسقاء، الكاف هنا للتمثيل وليس حصرا على الاستسقاء والاستنصار. أو قيل له مثلا الإمام إن فلانا ممن له غناء ونفع للمسلمين، إن فلانا مريض فادعوا الله له، فرفع يده ودعا وأمن المأمومون، أيضا لا حرج. فالمهم إذا كان هناك أمر عارض لكن ليس أمرا شخصيا وإنما هو أمر يعم ماذا؟ المسلمين. نعم. قال ولا الأئمة الأربعة، يعني أنهم استحبوا هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في المستوعب وغيره ويستقبل المأموم، وفي كراهة جهره به روايتان، وقيل إن قصد التعليم وإلا خفض كمأموم ومنفرد. ويستقبل المأموم يعني الإمام إذا أراد يدعو، وفي كراهة جهره به روايتان، وقيل إن قصد التعليم وإلا خفض، يعني في هذا الدعاء كمأموم ومنفرد. لكن بعض العلماء أيضا استحب الدعاء عقب الصلوات، لأنه جاء في الحديث أن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء أدبار الصلوات. لكن هذا إذا رددناه إلى القاعدة السابقة، وهي أن ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام، يكون هذا أعني قوله أدبار الصلوات المراد قبل السلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجب الإنصات له خلافا لابن عقيل، ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص، ويتوجه احتمال بالمنع. نعم، وهذا هو الأصح، أنه يكره أن يخص نفسه يعني الإمام بالدعاء، كما نص عليه في الوتر، في قنوت الوتر. قنوت الوتر صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، يقول اللهم اغفر لي، يقول آمين. وقد جاء في بعض الروايات أنه خانهم كما ذكر رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الغنية خانهم، خبر ثوبان رضي الله عنه: ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. إسناده جيد، رواه أبو داود والترمذي وحسنه من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي. وروى ابن ماجه فضل الدعاء من رواية بقية عن حبيب، ولأبي داود من حديث أبي هريرة معناه بإسناد حسن إلا فضل النظر. وفيه: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، والمراد وقت الدعاء عقب الصلاة بهم، ذكره في الغنية. قال شيخنا: والمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. طيب، أشف في قوله ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص، مع أنهم رحمهم الله في قنوت الوتر كرهوا ذلك. بس نشوفها. ويفرد المنفرد الضمير. إذا نقول في مسألة يكره أن يخص نفسه، أن هذه المسألة تحمل على مسألة ماذا؟ القنوت في الوتر، وأنه يكره أن يخص نفسه بالدعاء هنا كما يكره أن يخص نفسه في قنوت في دعاء قنوت الوتر.